هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا ولقاء جديد وقرارات جديدة. معنا اليوم سيادة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس. سيادة الفريق أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة والشعب المصري كله بالصحة والسلامة إن شاء الله. سيادة الفريق هنبدأ مع حضرتك بقرار كان بمثابة نقطة تحول في حياتك. إن أنا كنت في كلية تانية وبعدين حصلت حرب 67 وقررت إن أنا أسيب الكلية وأخش في الحياة العسكرية، وأنا كنت يعني من أسرة عسكرية وبعدين قررت إن أنا ألتحق بالحياة العسكرية، ما كنتش أعرف إن أنا هبقى قائد قوات البحرية في يوم من الأيام. طبعا ده قرار ده غير حياتي تماما. القرار اللي بعده طبعا حافة قناة السويس الجديدة دي، وأنا في العربية جالي تليفون من الهيئة إن في أحد السفن حصل لها شحط أو وقفت والقناة كلها وقفت. فقلت لهم اعتبروا رحلة بنعاون بالسفينة يعني مستمر الفكرة التعميم. بس أنا في العربية قعدت أفكر يعني سفينة واحدة تعطل توقف قناة السويس، توقف حركة التجارة العالمية، طب إحنا ليه ما عملناش تراك بديل أو قناة موازية عشان لما وقفت الحركة هنا أنقل الحركة على الإيه؟ الاتجاه تاني. حاولت أحول الفكر إلى فعل. جبت مجموعة من شباب الهيئة والمهندسين الإداريين وجبت خرائط، لقيت رؤساء الهيئة اسمخين فكروا في كده بس ما حدش حاول الفكرة لفعل. بدأت أرسم وأفكر أنا والمجموعة، مش حد بيشتغل لوحده، كلنا اشتغلنا مع بعض لغاية لما حسبنا حسابات قناة السويس الجديدة. مشيت الأمور لغاية لما تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة المصرية، وده كان شرف لنا كلنا. فروحت له وكن عندي فكرة مشروع التنمية في منطقة قناة السويس كمان، لأنه كنت اشتغلت فيه قبل كده، لأن القناة يعني حياة. لما نشأت قناة السويس كان في مدينة واحدة اسمها مدينة السويس فسميت قناة السويس، لكن بعد ما طلعت بورسعيد وطلعت الإسماعيلية ونشأت حياة في المنطقة. فبرضو قناة السويس الجديدة لما تيجي لازم تنشأ حياة في المنطقة، فعملنا الإسماعيلية الجديدة وعملنا مشروع التنمية في منطقة قناة السويس. فرحت بالأفكار دي للرئيس عبد الفتاح السيسي وقلت له إن أنا عندي فكرة إن احنا نعمل قناة موازية ونعمل دوبليكيشن أو يعني الزواجية في قناة السويس. أولا هنقلل زمن الإبحار في قناة السويس، في نفس الوقت هيبقى عندنا احتياطي، قناة السويس مش هتقف خالص. فسكت ما علقش. الساعة 6 ونص الصبح لقيت تليفون يكلمني يقول لي، سألني سؤال، قال لي أنت نمت؟ قلت له أنا نمت. أنا ما نمتش. قال لي لو سمحت هات الورق والخرايط وتعالى لي تاني. بس بدأنا بقى نشتغل وتحولت الفكرة إلى فعل. لغاية يوم اللي احنا هنعلن كل الحسابات بتاعتنا على 3 سنوات. وانا في العربية معايا قال لي على فكرة الفريق مهاب انا هنضر لك مفاجأة النهاردة. فقلت له مفاجأة ايه يعني؟ قال لي لما لو قلت لك مش هتبقى مفاجأة، هقول لك جوه. بس فانا بعرض اقول مدة التنفيذ 36 شهر 3 سنوات. قال لي لا هي سنة. وكان القرار الحاسم. قلت له تنفذ يعني قرارك بقى فعل ماضي، لان رئيس الجمهورية لما يأمر المفروض كلنا ننفذ. جمعت المجموعة وبدأنا نحسب الحسابات من أول وجديد على سنة. طبعا المجموعة جالها ذهول يعني، قلت إن شاء الله هنقدر. وبدأنا ومشيت الأمور، ولو تشوف الشعب المصري لا حد راضي ينزل أجازة ولا حد راضي يروح لغاية قبل السنة ما تخلص ب 11 يوم. كلمت سيادة الرئيس وقلت له مبروك الخويا صالحة، وحضرتك تقدر تقعد في المنصة دلوقتي وأنت فخور بمصر. وفعلا تمت. سيادة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، حريص على مشاركة الآخرين في قراراتك. يعني دي أهم حاجة، أن لا تنفرد بالقرار وخذوا الأمر شورى بينكم. أنا معي مجلس إدارة ومعي مستشارين، مهم في الآخر نحن نحترم بعض ونستمع لبعض ويطلع القرار لمصلحة المكان. سيادة الفريق حريص على مشاركة الأسرة في اتخاذ القرار. شوفي طبعا يعني أنا أسرتي أسرة بسيطة جدا، أسرة متوسطة، زوجة صالحة ربنا يكرمها، وبنتين متزوجين، دكتورة صيدلية ودكتورة أسنان. أنا مستمع جيد جدا لهم، والأحفادهم بقى طبعا حاجة تانية يعني، لكن هم بيشركوني في كل شيء ومش عايزوا بيعتمدوا عليا في حاجات كتير، وأنا سعيد بهذا الاعتماد. لكن لما يكون في قرار أسري كلنا بنقعد مع بعض ممكن نختلف ممكن نتفق، لكن في الآخر بنقعد مع بعض ونسمع بعض. سيادة الفريق، قرار أمام حضرتك الآن وينتظر الخروج إلى النور. إن أنا دلوقتي يعني بحاول أنا وزمايلي إن ما تكونش هيئة معتمدة على رسوم العبور فقط، لازم تكون هيئة اقتصادية قوية لها أنشطة اقتصادية متنوعة. ما ينفعش إن أنا أخلي قناة السويس تعتمد على نشاط واحد، فمننوع الأنشطة دلوقتي بحيث إن دايما يبقى فيه مصادر دخل متعددة لهيئة قناة السويس. قبل ما نختم مع حضرتك، قرار تتمنى صدوره؟ أنا ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لمصر. في أمنية تانية أحب أنها تتحقق، إن قناة السويس تبقى أسرع قناة في العالم. سيادة الفريق، مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. قرار في حياتي. قرار في حياتي. اعداد وتقديم هبة يوسف.